عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ: باب. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة وذلك الحمد لله عليكم. ولا تقولوا لمن ألقى إليك باب. ولا تقولوا، هذا في نهي، لا نهي. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام هنا بمعنى التحية. وكان الناس في الأول يعني شخص كافر يعرف أن تحية المسلمين السلام، فإذا قابل الناس للمسلمين يقول لهم السلام عليكم، فإذا قلب السلام عليكم لازم يقبلوا منه. بعد ذلك يقولوا له قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نعم، يصلي وصوم وحج. إذا فعل ذلك قال لهم لا، أنا أقول السلام عليكم ولكن ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله ولا أصلي. يقتلوا أي واحد مسلم يجي يقول مثلا السلام عليكم للمسلمين، نعم، وهو كان مثلا مع الكفار، لأن هذه تحية المسلمين. وهذه الآية قرأت السلام، وكذلك السلم والسلم. والقراء اختلفوا في ذلك، يقول فالأول قراءة نافع، يعني نافع وابن عم، يعني الذي هو إيه؟ يعني الأول، يعني السلام لست مؤمنا، السلام والسلام والسلم واحد، السلام والسلام والسلام والسلم واحد، المعنى واحد، سواء قلنا السلام أو قلنا السلام أو السلم، هو الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. معنى والسلام إيش هو؟ الانقياد أصلاً. وهنا السلام معنى التحية. فإذا جاء كافر مشرك رأى كافر مشرك وقال السلام عليكم خلاص. وقد حصل ذلك أن خالد بن الوليد، ناس كانوا يقاتلون من الكفار المشركين، قالوا صبأنا، صبأنا عند بعض العرب بمعنى أسلمنا، فراح صار يقتلهم. فلذلك وهذه الآية أنزلها: لا تقول لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرضه. وهذه الآية نزلت في جماعة من المشركين، يعني رأوا ناس من المؤمنين أقبلوا عليهم ففروا كثير أكثرهم، وبقي شخص له غنم سليمان، فجاءوا إليهم فقال لهم السلام عليكم دوري، قاموا قتلوا. فأنزل الله تعالى، وذكر بعضهم أنها نزلت في المقداد بن الأسود، وذكر بعضهم أنها في أسامة ابن زيد، والكل صحيح، الكل صحيح. فإن أسامة بن زيد رجل يعني علاه بالسيف، ولما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فضرب، قال هذا ما قال إلا خائف لما شاف أن رافع السيف، وقال فقال له الرسول، عاتبه جدا: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كرر عليه عدة مرات حتى تمنى أنه يعني ما يكون شيء. أو المقداد، فلذلك ولا تقول لبعض ألقى إليكم السلام ورسول تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني المغانم. أخذوا إيه غنيمات، هذا عنده خمسة غنم أو عشرة، فهذا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام ورسول تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل، فمن الله أنتم كذلك أيها المسلمون وأيها الصحابة الذين كانوا كنتم كفار وكنتم مشركين، فمن الله عليكم بالإسلام. فلازم إيه؟ نعم، تقبل من الناس أي إنسان يقول لكم السلام وهو كان كافر أو مشرك، تقبل من هذه الكلمة. ثم بعد ذلك تقولوا إذا ما تكفي هذه السلام، لازم تقول كمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، وتصلي وتفعل كذا وكذا. فإذا مع الخلق، وإذا قال لا أنا بس أقول هذه الكلمة وما أقول شيء أبدا، يختلف. وهذا معناه. والسلام بهذا اليوم، يعني قرأ بعض القراء السلام، وبعض قرأ نعم السلم، وبعض قرأ السلام، كلها بمعنى واحد. يقول قرأ فالأول قراءة نافع وابن عامر وحمزة، والثاني قراءة الباقين، والثالث قراءة رويت عن عاصم بن أبي النجود. روى عاصم الجحدري بفتح ثم سكون السلم. أما الثاني فمن التحية السلام التي قراءة حال، يعني من التحية. ومعلوم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكثير القرآن سلام قوم رب الرحيم، سلام عليكم قوم المنكرون، فهذا معنى التحية، وهي تحية المسلمين. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إفشاء التحية بين المسلمين. فلذلك قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك. فسواء قلنا أنها نزلت في أسامة أو نزلت في هؤلاء الصحابة الذين نزلوا أو في المخضات، فالإنسان لازم إذا قيل له هذه الكلمة يقبل منه. ولذلك الرسول عاتب أسامة قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته وفداه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لإنسان. وهذا معناه. والحديث يقول حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام نصر الغنم. قال قال ابن عباس كان رجل في غنيمة تصغير غنم يعني قليلة، والقليل دائما يكون مثلا من الثلاثة إلى العشرة. فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم، لما شاء المسلمين قال لهم السلام عليكم، قالوا هذا كافر الذي قتلوا. فلما قتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله تعالى إلى ذلك عرض الحياة الدنيا لأنه أخذوا الغنيمات. فلذلك أي إنسان يقول أسلا لا إله إلا الله، ولذلك قال له هل فتشت عن قلبك؟ يعني قالها ابن خالد. فالإنسان إذا قال هذه الكلمة نعتبره أخ لنا ومسلم لنا ونأمره بأحكام الإسلام الباقي، فإن امتثل بها فبها ونعمة صار أخا لنا وصار حبيبا لنا. وإذا قال لا أنا بس أقول هذه الكلمة ولا أفعل شيء من ذلك فيقتل. وهذا معناه. يقول بابك ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام ولست مؤمنا. السلام والسلام والسلم واحد. السلام والسلام والسلام والسلم واحد، يعني أن الأول بفتحتين. السلام يعني السين مفتوحة واللام مفتوحة، والثالث بكسر ثم سكون وهو السلم. فالأول قراءة نافع وابن عامر وحمزة، والثاني قراءة الباقر، والثالث قراءة روية عن عاصم أبي النجود وروى عن عاصم يحضر بفتح ثم سكون. فأما الثاني فمن التحية الذي هي السلام، وأما ما عداه فمن الإنقياد. لأن إيش معنى الإسلام؟ الإنقياد. إيش معنى الإسلام؟ الإنقياد بمعنى الطاعة والخلوص من الشرك. فهذا معناه فلا يعني قال لهم أخذهم شلاء قتلوا قتل لازم ما يقتلوا أبدا. فإذا قال لهم السلام أو قال كلمة التوحيد خلاص ما يقتلوا. لذلك الرسول أنكر على وقال أشققت عن قلب إيش دراك وقالها خايف منه ما لا أي واحد يقول هذه الكلمة خلاص أصبح أخلا. مر رجل من بني سليم بنفر من الصحابة وهو يسوق غنما له فسلم عليه قالوا له زاد في رواية سماه وقال ما أسلم علي ما سلم علينا إلا ليتعودنا، يعني يعتصم بنا عشان ما نقول بشيء. وأخذوا غنيمة ورواه سماك وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل. وروى البزار من طريق حبيب بن أبي عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد، ولما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي له مال كثير فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف لك بلا إله إلا الله، كيف لك بلا إله إلا الله غدا. وأنزل الله هذه الآية. وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلها ويستفاد منها تسمية القاتل. وأما المقتول فروى الثعلبي من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحو واللفظ للكلب أن اسم المقتول مرداس ابن ناهي من أهل فدك، أهل فدك هي تقريبا هي العلا، وأن اسم القاتل أسامة ابن زيد، وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الليث، وأن قوم مرداس لما انهزموا بقي واحد منهم وكان ألجأ غنمه بجبل فلما لحقوا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم، فقتله أسامة بن زيد. فلما رجعوا نزلت هذه الآية أخرجه الطبراني من طريق إياد لأن تحية المسلمين السلام بها يتعارفون. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن ابن زبير عن جاء قال نزلت هذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام في مرداس، وهذا شاهد حسن وروي في سبب نزولها عن غير ابن عباس شيء آخر. فروى ابن إسحاق المغازي أخرجه أحمد من طريقه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة ومحرم بن جثامة، فمر بنا عامر بن الحارث الأشجعي فسلم علينا فحمل عليه فقتله، فلما قدمنا على النبي أخبرناه الخبر نزل القرآن فذكر هذه الآية. وفي الآية دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه وماله. أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كذا، واحد يقول السلام عليكم للمسلمين وهو كان كافر. أما الآن مثل الآن هذا لا يدل مثلا الآن يعني الناس يجلسوا مع الكفار المشركين ويجالسوهم ويسلم، مع أن الرسول نهى أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ما نبدأهم بالسلام أبدا. ها أبدا. ها ونتطرق إلى أرض الطرق يعني ما نخليه يمشي في الشارع. لما كان المسلمون لهم العزة لازم يكون اليهودي والنصراني يمشي كده تحت الرواق هناك أصلا، والمسلمون هم اللي يمشوا. الآن المسألة بالعكس. ها ما يلزمون نعم قال فكانت هذه لأن الإسلام تحية، وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك، لأنه في الجاهلية كان إيه أنعم صباحا أو أنعم مساء. أن تحية الإسلام لأن معنى السلام في اللغة الانقياد، ولا يلزم من الذي ذكرته الحكم بالإسلام من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام الإسلام، بل لا بد من الترفق بالشهادتين على تفصيل من ذلك بين أهل الكتاب وغيره، والله أعلم. ثم ذكر باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. باب برضه لا يستوي، يعني هذه الآية نزلت في أول ما نزلت، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهد، يعني لا الله لا يساوي بين القاعدين عن الجهاد والخارجين للجهاد في سبيل الله أبدا أبدا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في، يعني شخص مؤمن نعم مسلم مؤمن ولكن ما خرج للجهاد ولم يكن له يعني ما خرج، وشخص آخر خرج للجهاد في سبيل الله، فالله ذكر أنه لا يستوي هؤلاء. فلما نزلت هذه الآية ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ليكتبها، وأتى بالدواء وأتى باللوح ليكتبها أو أتى بالكتب ليكتبها، فلما كتبها وإذا به يأتي عبد الله يعني عبد الله بن مكتوب ويقول يا رسول الله أنا رجل كفيف أعمى، فأنزل الله تعالى بعد ذلك غير أولي الضرر. بعد ذلك حالا يقول زي ما يقول هذا المثابت كان يعني أخضع فخذ الرسول على فخذ، فكانت فخذته يعني تتكسر، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما نزل عليه الواحد يعني يصيبه من العرق والشيء والثقل الشيء الكثير، حتى إذا كان راكب على ناقة نعم تكاد الناقة أن تسقط، وإذا كان في يوم شديد البرد نعم يتصبب الرسول عرق ثم يسرع عنه، ثم بعد ذلك يقرأ على المسلمين وعلى الصحابة ما أنزل الله عليه. فلذلك لما جاء هذا الصحابي وهو زيد بن ثابت ليكتب هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين نعم والمجاهدون في سبيل الله، وبدأ يكتبها أو لم يكتبها، وإذا به يأتي عبد الله ثم يقول يا رسول الله أنا رجل كفيف، كيف يعني أنا لو أستطيع الجهاد لجهاد ما أستطيع فليش يعني. فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر، يعني أصحاب الضرر المريض والأعمى والأعرض والنياء، فهذا نعم. فلذلك قال لا يستوي القاعدون من نعم لا يستوي القاعدون من لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. إيش الحسنى؟ الجنة كله. كل من القاعدين والمجاهدون. فقال لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله يعني معنى المجاهد. ومعلوم أن درجات الجنة مو زي درجات البيوت يعني 10 سنتي أو 8 سنتي أو 15 سنتي، لا هناك بين الدرجة والدرجة 100 بين كل درجة ودرجة 100 لذلك 100 قال لا يستوي القاعدون من غير المجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. طيب إيش الدليل؟ ذكر جملة من الأحاديث وكلها تدل على هذا المعنى. الحديث الأول حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم هذا رجل يعني كان يعني كاتبا لعثمان رضي الله تعالى عنه، وكان من يعني من طلبة العلم كان طالب وفاهم وكثير يعني. وهل هو كان صحابي أو لا؟ الصحيح أنه ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يعني ولد في عام يعني بعد غزوة أحد أو بعدها نعم قليل، على كل حال بعدها لما يصير عمره 6 سنوات يمكن ما يشوف الرسول، وكل واحد يعني الرسول يكون في جهة بعيد. فعلى كل حال هو تابع وأدرك كثير من العلم، ثم صار كاتبا لعثمان رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك لما تنازل معاوية الثاني، فإن معاوية الأول حرص كل الحرص أن يكون ولده يزيد نعم خليفة، وأصبح يزيد خليفة، ثم بعد ذلك خليفة ولد يزيد، ولد له ولد سمى معاوية، سمى باسم والده معاوية الثاني. معاوية الثاني هذا يعني رجل صالح، قال ما يبغى الخلافة. فلما ما يبغى الخلافة بني أمية معناته بتروح عليهم الخلافة، راحوا يجروا من هنا ويجروا من هنا، دوروا من مروان بن الحكم، هذا رجل أموي، وأتوا به وقالوا نحن نبايعك على الخلافة، وبايعوا على الخلافة، وأصبح الخلفاء من بعده إلى أن انتهت الدولة الأموية كلهم من ذريته. مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الوليد بن عبد الوار، كذلك سليمان، وكلهم إلى آخر. فهذا هو مروان، وهو على كل حال يعني عنده شيء من العلم، ولذلك ذكر هذه. وهذا مروان بن الحكم في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه. يعني مين اللي يقول هذا؟ سهل بن سعد، يعني سعد، هذا سعد بن سعد صحابي. واما مروان فهو لم يكن، بعضهم ذكر انه صحابي، والصحيح انه لم يكن صحابي، تابعي. فاخبرنا ان زيد بن ثابت اخبره، يعني اخبر ايه مروان ان زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املى عليه، يعني قال له ائت بالدوات واتي بالكتف واتي باللوم فاملى عليه. اكتب يا زيد لا يستوي القاعدون من المؤمنين نعم والمجاهدون في سبيل الله، فكتب هذا أو أراد أن يكتب. ثم جاء عبد الله مكتوب، قال طيب ليش ما بستوي معهم، أنا كفيف. فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر، فغير أولي الضرر هذه يعني نزلت بعد ذلك. فجاء ابن مكتوب وهو يملها، معناه يعني يمل بالكتاب. يعني قال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهد، أنا ما أستطيع، لأنه كيف الكفيف كيف يجاهد، كيف يرمي الناس، يرمي العذاب بالسلاح ولا بالغرب، ما يقدر. وكان أعمى، فأنزل الله على وفخذه على فخذي، يعني فخذ الرسول على فخذي نعم، حتى خفت أن ترد، يعني أن تنكسر فخذي. ثم سربي عنه، فأنزل غير أولي الضرر. وغير أولي الضرر هذا يقول من جهة الإعراب، يعني نفس القراء، يعني بعضهم قرأ غيره، فيصير غير هذا بدل من ايه لا يستوي القاعدون. ومعلوم ان يعني ان غير حكم الاسم الذي بعد الا، وبعضهم قرأ غير على انه ايه مستثنى، وبعضهم قرأ غير على انه ايه يعني صفة لايه المؤمنين، كله صحيح. فاذا قلنا غيره يصير هذا بدل، وزي ما تقول حضر ما حضرت ما حضر الطلاب الا خالد، ويجوز الا خالدا. يعني لما يكون الكلام تام غير موجب يجوز النص ويجوز الرفع. وهنا غير اولي الضرر، غير اولي الضرر، غير اولي الضرر، الكل صحيح من جهه اللغه العربيه، لكن بعض القراء مثلا يعني قرأ غير ففهم من ذلك ان ان هذه الايه صارت الحديث الثاني. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعب عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، بهذا. فجاء ابن مكتوم فشكى ضرارته، انا طيب ضرير، اعمى كيف يعني ما نستوي نحن واصحاب والمسلمين نعم. فانزل الله غير اولي الضرر، غير اولي الضرر. والحديث الثالث حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا، والمراد هو فلانا زيد بن ثابت. فجاء ومعه الدواء، الدواء معناه اللي جبتها واللوح والكتف، لأن الناس كانوا إما يكتبون بالكتف لأنه ما في أوراق ذاك الوقت كثيرة مثل هذا العصر وهذا. فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون به. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن مكتوب، يعني كان خلف النبي الرسول جالس كده وهو كان خلف، هذا معناه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله انا ضرير، كيف يعني لا نستوي معهم؟ ها فنزل نعم نزل المكان لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ففهم من ذلك الحديث الأخير عن حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر، لأنه الرسول دعا أصحابه للخروج إلى بدر، وكان سبب خروجهم يعني أن الرسول قال أن هناك يعني عيرا لقريش مقبلة من الشام ومعها تجارة، وما في لا رجل ولا مرأة في مكة إلا ولها في هذه التجارة مال، فخرجوا إليها، فخرجوا إليها، وكان الصحابة والمسلمون يعني يحبوا أن يدركوا إيه؟ نعم يعني العير عشان يكسب، لأنه بينهم وبينها، ولكن ربنا ما أراد العير، فاتت أن سفيان رجل عظيم جدا، فلما سمع الخبر دغري أخذ بالعير بدل ما تأتي إلى طريق المدينة أخذها من جهة الساحل، لما يجي مثلا من الشام ويجي مثلا إلى ما يتعدى تبوك يجي على جهة ضبة وما ضبة وتوجهات ويروح على مكة، ولا يجي مثلا على جهة المدينة وترد. ولذلك بعد ذلك خرج الرسول وكان معه 300 وبضعة عشر، وهناك كثير من الصحابة جلسوا هنا، هل يستوى هؤلاء وهؤلاء؟ فإن هؤلاء أدركوا جهاد وبعضهم قد قتل، فلأجل ذلك فسر عبد الله بن عباس لا يستوى القاعدون المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر، فالذين خرجوا إلى بدر يكفي ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، شيء عظيم، لعل الله اطلع على فقال ما فقد غفرت لك، ومعنى اعملوا ما شئتم ليس معنى يعملوا المعاصي، لا يعني لو أن إنسانا عمل شيئا من الذنوب أو معصية فإنه إما أن يتوب نعم، أو إن الرسول يشفع فيه نعم، أو يعمل بعد ذلك يصاب بمصائب وإن المصائب تضيء الحسنات، ليس معنى اعملوا ما شئتم زي ما يعني بعض أصحاب الطرق إنه إذا وصل مرحلة من المراحل في العبادة وفي الطاعة زي ما يبغى، لا فاعملوا ما شئتم معناه ربنا يوفقهم للتوبة أو يوفقهم أن يشفع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعملوا إلى عمل سيئة ليس معناه أنهم معصومون، العصمة لمن؟ للأنبياء وللرسل صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كما أنه كذلك أثنى على أهل بيعة الرضوان. فهنا يقول باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين كذا لأبي ذر ولغيره والمجاهدون في سبيل الله، واختلف القراء في غير أولي الضرر، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم من رفع على البدل من القاعدون، وقرأ الأعمش بالجر على صفة للمؤمنين، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء، كل هذا جائز. قال فأقبلت فجلست إلى جنبه فأخبرنا، قال الترمذي في هذا الحديث رواية رجل من الصحابة وهو سهل بن سعد عن رجل من التابعين وهو مروان، العلم ضالة المؤمن، لا يلزم الصحابي ما يروي عن التابع، كثير بعد تبين مشايخ من كتب يعني يروي عن تلميذه حديث، ولا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة. وسهل بن سعد وهو مروان بن الحكم لم يسمع من الرسول فهو من التابعين، قلت ولا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة، والأولى ما قال فيه البخاري لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن عبد البر في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل عام أحد وقيل عام الخندق، وثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة أنه قال لما طلب فذكر له ابن عمر فقال ليس ابن عمر بأفقه مني ولكنه أسن مني، يعني أكبر مني سن، لأن في أحد كان عمره 15 سنة في الخندق كان عمره 15 سنة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن وهذا اعتراف منه بعدم السمع، وإنما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سماعه منه ممكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أباه إلى الطائف فلم يرده إلا عثمان لما استخرج، وقد تقدمت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، وفي رواية قبيصة المشهور عن زيد بن ثابت كنت أكتب لرسول الله، وفي رواية ابن خارجة عن أبي إني لقاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحي إليه وغشيته السكينة فوضع فخذه على فخذي، قال زيد فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل منه وفي حديث البراء بن عازب لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي فلان، فجاء ومعه التوات واللوح والكتل، وفي رواية أخرى دعا زيدا فكتبها، فجمع بينهما ويجمع بينهما بأن المراد بقوله لما نزلت كادت أن تنزل، بتصريح في رواية خارج بأن نزولها كان بحضرة زيد، فجاء ابن مكتوم، وفي رواية قبيس المذكور فجاء عبد الله بن مكتوم، وعند الترمذي من طريق الثور وسليمان التيمي كلاهما عن أبي إسحاق جاء عمرو بن مكتوم، وقد نبه وهو يملها بضم أوله وكسر الميم وتشديد الباب هو مثل يمليها، فمقصود يعني بعد ذلك أنزل، فأنزل الله غير أولي الضرر، وبالواقع المقال أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر أو غير أولي الضرر أو غير أولي الضرر كل صاح، وفي رواية خارجة والله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدر كان في الكتب، وهذا يقول مثل ذلك كمان كان في إيه في القرآن حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى الحديث يعني فأنزل أخرج البزار وهو حديث البراء، فنزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العون فقرأناها ما شاء الله، ثم نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بعد ما كان حافظ على الصلاة وصلاة العصر قال الصلاة والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقال هنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إن ابتدى أورده، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر، ما في شك فضل الله على القاعدين من غير أولي الضرر، معلوم إلا غير أولي الضرر هذولاك ما في شك هذولاك لهم مزية كبيرة إلا وصل بين الاستواء وعدمه، لأن المراد منهم استواءهم في أصل الثواب، لأن غير أولي الضرر وجاء في حديث الرسول يقول لأصحابه يعني ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان معكم ناس في الأجر حبسهم العذر في المدينة، ونية المؤمن لها يعني ناس كانوا خرجوا إلى تبوك وناس ما قدروا يخرجوا، فكان الرسول يقول لأصحابه يعني إن أناسا في المدينة نعم ما قطعتم يعني ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فهم معكم مشتركين، كذلك في الأجر يكون مشتركين، فلذلك وأما الذي تأخر لغير ذلك فهذا هو الذي يعلم. وفي حديث الباب من الفوائد أيضا اتخاذ الكاتب يعني للإنسان العالم أو الأمير أو الحاكم وتقريبه وتقييد العلم بالكتابة يعني جائز تقييد العلم بالكتابة، وهذا يفهم من ذلك مع أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في أول الأمر نهى أن يكتب غير القرآن، بعد ذلك يعني رخص في كتابة القرآن، وهذا كما لما خطب خطبة قال اكتب لي أبي شامة وهذا بعد ذلك صار الصحابة التابعين صاروا كتبوا العلم وصار البخاري ومسلم وفلان وفلان وإمام مالك وغير ذلك كتبوا، إلا في أول أبدا لا يكتب إلا عشان لا يختلط الحديث القرآن بالسنة، ثم بعد ذلك رخص الرسول كتب كثير يعني كان الرسول يخطب بعض خطب فلا يقول لأصحابه اكتبوا له، ثم بعد ذلك باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون سبيلا لا يستطيعون ولا يهتدون سبيلا فهنا يقول باب إن الذين يعني كذلك شرح هذه الآية أو سبب نزول هذه الآية، ما سبب نزول هذه الآية وإيش شرحها يقول إن الذين توفاهم الملائكة يعني تأتي الملائكة لقبض أرواحهم، هذا معنى توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم ظلما أصغر على كل حال، ظالمي أنفسهم إذا كان أسلموا يعني ظلما أصغر الذي هو ظلم لأن عدم، لأن في أول الإسلام أي شخص يسلم لازم يهاجر إلى المدينة، فإذا جلس في بلده فهو حكمه اسمه مسلم ولكن ليس له في الغنيمة وليس له في البي وليس يعرف الأحكام الشرعية، لأن الرسول في المدينة وتنزل أحكام القرآن نزل في 23 سنة، فإذا هو جلس في بلد نزلت أحكام ما يدري عنها ولا متصلة، فلأجل ذلك كان كل إنسان أسلم لازم يهاجر إلا المستضعف الذي لا يستطيع، فهذا وقال إن الذي توفى ظالقان فيما كنت يقول لهم الملائكة عند قبض أرواح قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيه. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، مأواهم يعني مقام جهنم وساءت مصيرا يعني جهنم قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء. أما المستضعفين من رجل كفيف أو رجل أعمى أو رجل روح أو مرأة أو طفل لا. وقد تقدم لنا حديث أن عبد الله بن عباس كان يقول هو وأمه من المستضعفين الذين عذرهم الله. طيب إيه سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزول هذه الآية أن يعني سبب نزول هذه الآية هو في الجهاد. لكن لا الآية سبب نزولها في الجهاد يعني الذي لا يخرج يعني لا يهاجر بعد أن يسلم. الشخص الذي يسلم ولا يهاجر فالله يعني عاب عليهم ونعى عليهم الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا ثم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذه الآية إيش سبب نزولها؟ يقول هذا الصحابي التابعي محمد بن عبد الرحمن أو الأسد قال قطع على أهل المدينة بعث يعني ألزموا. إيش معنى قطع؟ يعني ألزم الأمير نعم في عهد عبد الله بن الزبير لما كان خليفة لأن عبد الله بن الزبير أبى أن يبايع الأمويين لا يبايع يزيد أبدا قال ما يبايع يزيد فخرج من المدينة أراد يبايع بالقوة خرج من المدينة وذهب إلى مكة وأصبح خليفة وجلس 9 سنوات خليفة وكان تحته يعني المدينة واليمن والعراق. ثم بعد ذلك لما تولى عبد الملك أرسل الجيش الحجاج وقاتله حتى قتله. فهذا الرجل يقول أنه يعني أمر يعني جيش أن يبعث لقتال الشام عبد الله بن الزبير وكان هو من جملة الناس اللي عينوه يعني لازم العين حاكم لازم. فجاء يستشير عبد الله بن عباس فقال له عبد الله بن عباس هذا الكلام ايش هو؟ قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا حيوة وغيره قال وغيره المراد به يعني يقول قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود قال قطع على اهل المدينة يعني ألزموا خروج جيش نعم على اهل المدينة يذهبوا الى الشام لقتال مثلا الجيش الذي معاه فاقتتلت فيه يعني فاقتتلت فيه هذا محمد بن عبد الرحمن فلقيت عكرمة مولى بن عباس لقيت في المكان عكرمة يعني في المدينة مولى بن عباس وفي مكة فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي قال لا تخرج ثم قال أخبر ابن عباس أن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يعني كان ناس أسلموا في مكة كان ناس من المسلمين أسلموا في مكة ولما خرج كفار قريش إلى بدر خرجوا معهم إما أجبروهم أو هم خرجوا يبغوا يشوفوا يعني قالوا لهم في قريش يعني لازم تخرجوا معنا إلى بدر لأنهم كانوا يخفوا إسلامهم ما تظاهروا بالإسلام لأنه لو تظاهروا بالإسلام قد يقتلوهم فهم أخفوا إسلام. فلما أراد قريش يخرجوا إلى بدر قالوا لازم تخرجوا معنا فخرجوا معهم فهم في الحقيقة هم مسلمون ولكن الذي يظهر إذا كان يكسر سواد المشركين الذي يكسر سواد المشركين يبغى يكون منهم هم الآن مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد ولكن خرجوا مع المشركين فهذا ما ينبغي. فلأجل ذلك أنزل الله في هذه الآية نعم يكثرون سواد المشركين على فهذا الذي خرج إلى ذلك المكان قد يأتيه السهم يعني المسلمون يضربون بسهم أو المسلمون يضربون بسهم فيصيب هذا الشخص هو دحين مسلم فإذا مات إيش حكمه؟ يعني صار مع سواد المسلمين مع الكفار. فلذلك نهى عن ذلك يكسرون سواد على المسلمين يأتيه السهم يرمى به فيصيب أحدهم يصيب هذا السهم فيقتله أو يضرب فيقتل أو يضرب مثلا بأي شيء فيقتل فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فهذه كان سبب نزول هذه الآية أن ناسا من أسلم وكان يخفي إسلامه في مكة لما خرج كفار قريش إلى بدر خرجوا معهم فلما خرجوا معهم نعم أنزل الله تعالى هذه الآية. وهذا الرجل شاور عبد الله بن عكرمة سأل عكرمة فقال عبد الله بن عباس أخبرني هكذا أن ناسا من الذين أسلموا في مكة وكانوا يخفون إسلامه لما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم فقال لهم هؤلاء بينما هم في صفوف المشركين يأتيه سهم من المسلمين فيضربه فيقتل فإذا قتل يحسن مع الكفار ها يحصل مع الكفار، فهذا لازم لا يخرج، لازم يساوي أي طريقة. ها فلذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية الذي اللي ما قتل شرجة مسلم، ها اللي ما قتل هذا مسلم. نعم على كل حال ما نقدر يعني نكفر، إنما يعني سود كسر سواد المسلم. قال إن الذين توفاهم الملائكة دحين هذا ظالمي أنفسهم، كيف تخرج أنت تدعي الإسلام وتخرج مع الكفار؟ ها وهذا معنى الظلم، لأن الظلم يكون على نوعين، ظلم أكبر وظلم أكبر. قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم، يعني مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا قد يكون يكتب أنهم كفار، وقد يكون هذا وعيد على كل حال. وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هذول فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. وكان الرجل الضرير الذي كان في مكة، أو الرجل العاجز، أو المرأة الذي أسلمت وما استطاعت أن تهاجر، فهذه ربنا يعلم. وأما الرجل النشيط الشاب القوي فهذا لازم يساوي أي طريق. لقد حصل ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما حصل صلح الحديبية وقال واشترطت قريش أن من فر من قريش، نعم من فر من قريش إلى الرسول الرسول يرده إليه، ومن فر من أصحاب الرسول إلى قريش لا يرد. والصحابة ما ردوا في الأول، لكن بعد ذلك ردوا. ثم في تلك الأوقات بعضهم فر وجاء فردوه السلاسل. ثم بعد ذلك هؤلاء الشباب راحوا في جهة من الجهات، جهة ينبع هناك وجهة الساحل، ووقفوا هناك لقريش. أي قافلة رايحة لقريش هناك نعم ينهبوها ويقتلوا فيها أفراد ويذهبوا. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا ما عندك بس حتى يصلحوا يعني تجارتنا يعني تعطلت. فلأجل ذلك فكونوا يكذب، فلذلك أنزل الله تعالى هذه الآية وعاتبهم على ذلك في هذه الآية التي يذكر فيها هذا. قال الآية نحن نقرأ الحديث هذه مرة. قال محمد بن عبد الرحمن أبو الأسد قال قطع على أهل المدينة بعث، يعني ألزم بإخوة، فاقتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله، يعني خرجوا مع المشركين في بدر، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحد فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال وقد ذكر بعض العلماء أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، سمى منهم في رواية أشعث بن سوار عن عكرمة بن عباس، قيس بن الوليد ابن المغيرة، وأبو قيس ابن الفاكهة ابن المغيرة، والوليد بن عتبة بن ربيعة، وعمر بن أمية ابن سفيان، وعلي بن أمية بن خلف. وذكر في شأنهم أنهم أخرجوا إلى بدر فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شأن، لأن المسلمين كانوا 314 وقريش كانوا 1000، كيف هدوا بالله يعني يغرروا بأنفسهم ويخرجوا ليقاتلوا 1000، مع أن هذول ما عندهم من الخيل إلا فرسين، وهذول عندهم أكثر، وما عندهم من الإبل إلا تقريبا 70 بعيرا، يعني الرسول وأصحابه كان عندهم 70 بعيرا يتعاقبون، مرة يركب خالد ومحمود الثاني زميله يمشي، وهذولك يمكن كل واحد منهم عنده كان فرس وعندهم من الأسلحة، ومع ذلك حصل أنه. فهذا معناه يقول إن الذين توفاهم الظالم قالوا فيما كنتم كذا لأبي ذر وساق غيره إلى فتهاجروا فيها، وليس عند الجميع لفظ باب. فأنزل الله هكذا جاء في سبب نزوله. وفي رواية عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عند ابن المنذر والطبري كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخشون الإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم، فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فكرهوا فأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت فاستغفروا لهم فنزلت الآية، فكتبوا بها إلى من بقى ببكة منهم وأنهم لا عذر لهم، فخرجوا فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا. نعم فنزلت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فكتب إليهم المسلمون بذلك فحزموا. فنزلت ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا الآية، فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجا من نجا وقتل من قتل. هذا رواه الليث عن أبي الأسود وأصله الإسماعيلي والطبراني من الأوسط، ولم يروي عن أبي الأسود إلا الليث وابن لهيعة معروف أنه هذا يعني رواية ضعيفة جدا ولا يخبر فيها. وفي رواية البخاري من طريق حيوة ترد عليه لأن هذا في إيش ما من غيره. وفي رواية ابن رجل معارض. وفي هذه القصة دلالة على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأي الخوارج، لأن في بعض الناس عكرمة مولى ابن عباس يقولوا أنه من الخوارج، ومعلوم الخوارج لهم إيه؟ اعتقادات فاسدة أن من ارتكب الكبيرة يكون كافرا مرتد إذا زنى الإنسان أو سرق أو شرب الخمر أو كذب، إذا كذب خلاص ارتد عن الإسلام، فهذا عكرمة ليس. ولذلك يعني ما نفي ما نسب إليه أنه إنه من الخارج ما هو. وغرض عكرمة أن الله ذم من كثر ثواب المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقة، قال فكذلك أنت لا تكثر ثواب هذا الجيش وإن كنت لا تريد الموافقة لأنهم لا يقاتلون في سبيله. وقالوا فيما كنتم سؤال توبيخ وتقريع. واستنبط سعيد بن جبير من هذه الآية وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية، يعني أي أرض يعمل فيها بالمعصية فيجب على الإنسان أن يهاجر ولا يعني. ثم ذكر قال باب كذلك إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، إيش الجواب؟ أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. 12 سنة يخرج هذا لا، ولذلك خنة هذه لها عدة معاني. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على وبما أنفقوا، فالصالحات قانتات، قانتات لها أي معنى؟ مطيعات. بعدين ومن يخلط من كنا لله ورسوله، يعني ايه؟ من يطعنا. ان ابراهيم كان امة قانتا، فاذا القنوط له عدة معاني. فلكن بعض العلماء قصروا على هذا، وهذا كان يعني منهم يعني. فالرسول كان يدعو لها قبل ان يسجد، يعني بعد ما يرفع من الركوع اللهم نجع يد، وهذا كان من المستضعفين في مكة. نعم ربيعة، اللهم نجي سلمة من هشام، اللهم نجي الوليد من الوليد، اللهم نجي المستضعفين، اللهم اشدد وطأتك على هم. وقد استجاب الله دعاء رسوله فأصابهم الجد والقحط حتى أكل الجلود فيما حتى طلب من الرسول يدعوهم فدعا لهم، ثم بعد ذلك جاءهم الغيث وجاءتهم الأمطار والفيضان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.